بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب وقت ركعتي الفجر وذكر الاختلاف على نافع باب وقت ركعتي الفجر فجر كلبديس ركعو وقتيده لبدا ركعو سنده وذكر الاختلاف يو اختلاف كي شيغتان كيسي على نافع اي في نافع نافع دحديس هذه على بمعنى في وين ماشان وهي خلاف كو حكساب سي حديث نافع ماشا وخلافك وجه الخلاف كنا لبدا حديث سو سوتو اي كو كدنبايه واي سدان شيغي دون طيب هذا ما هن مركه واحد نافع اسغ لا اسكو خلاف هاي ما اي وها وهي الحديث كان نافع وليه خلاف كجيرو وبالاسناد قال اخبرنا محمد بن ابراهيم البصري قال حدثنا خالد بن الحارث قال قرأت على عبد الحميد بن جعفر وهو الأنصاري صدوق رمي بالقدر وربما وهم مسلم يا أصحاب السنن الأربعة وريان عن نافع عن صفية عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي نبي وحوها وتكنجري ركعتي الفجر فجر كالبدي سرقعه ركعتين خفيفتين لبرقع فضفضد مركع عبد الحميد بن جعفر عن نافع حوير عن صفية ابن عمر مبشيقين بمركع عن صفية عن حفصة صفية وصفية بنت أبي عبيد الثقفية وامرأة عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر حاسكي سيوه مختار إلى دلالته مختار بن أبي عبيد الثقفي سيدا سوكا دي مركا عبد الحميد نما دام اللي ربما وهم وكجر مركا يعني مركا قار أخضائي أو هام أولي هاي إساق مركا سيدا وكو قلدين هاي مركا صفية عن حفصة إنو كدقو حديثكو عن ابن عمر عن حفصة وبه قال أخبرنا شعيب بن شعيب بن إسحاق وهو الدمشقي صدوق قال حدثنا عبد الوهاب وهو عبد الوهاب بن سعيد بن عطية الدمشقي المفتي المؤدب يعني المعروف بوهب نانيسيس وهب ليهجري صدوق روى له النسائي وابن ماجه قال أخبرنا شعيب مركا شعيب بن إسحاق ويان البصري ثم الدمشقي ثقة وسماعه من ابن أبي عروبة بأخرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني نافع قال حدثني ابن عمر قال حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحوها يركع ركعتين خفيفتين إن تكن بين النداء والإقامة أذان كإقامة لحظوذة من صلاة الفجر صلاة الصبح قال أبو عبد الرحمن حوير كلا الحديثين عندنا خطأ لبذا حديث بوحوير أكتين وغلط كان هروا شاكنا وحو غلط كيه ووحيتها إن حديثك كأدقي عن صفية عن حفصة والجادة عن ابن عمر عن حفصة جادة ساسوا كغلط كيس واقر أنه كان غلط كيس محويه كان غلط كيس محويه بالير حديث كان أوزاعي أيو حكتني جاي أرضي أوزاعي كورنا يا شعيب بن إسحاق بوكتني وأنا خطأ والراجح حويا أوزاعي حديث كان حكورنا يا يحيى بن سعيد القطان سيد الرواية ده سوص عتبة أي تهي طيب أرجع عديدك أرد ديقو أوزاعي إن لقات ديقو شعيب ابن إسحاق أيها غلط وجه الغلط مركب ماشا سوايا سيداس أيو شاقي الفوجاني كتابك شرحي سنسائي ee uu ku magacaabay at-tacliiqaat as-salafiyya. Tayib, wuxuuna ka soo qaaday, weli uu ka soo naqliyey al-allaamatu Xuseyn al-Yamani. Markaa sidaa haddii loo dhigo, marka haddii sidaa loo dhigo, xadiidku marka wuxuu iska noqonayaa marka wadikri alikhtilaafi calaa naaficdaas ay fii naaficin fii xadiidi naafic. Marka xadiidki naafic baa marka Awzaaci markuu warinaya ayaa Shucayb marna arday looga dhigay, marna looga dhigay Yaxya bnu Saciidin alqaan. Yaxya bnu Saciidin alqaanaana saxiix ah inuu ardayga Awzaaci xadiidka ka warina inuu yahay. Marka sidaa buu yidhi, kila alxadiitayn cindana khata'un, kii horena wajhu khatayhi waa sheegnay, midkanna wajhu khatayhi sidaan. وبه قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى وهو بن سعيد القطان قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى وهو بن أبي كثير عن نافع عن ابن عمر عن حفصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بين النداء والصلاة صلاة الصبح iyo aadaanka inta u dhaxayso ayuu tukanayay ragcatayni khafiifatayni, laba ragco fudfudud. Wabihi qaala akhbarana hishaam bnu camaarin qaala xadaanaa yaxya yani bna xamzata yaxya yaxya bnu xamza wa cafwan yaxya bnu saciidin alqaan waa yaxya bnu xamzata. Ayib, qaala xadaanaa yaxya yani bna xamzata qaala xadaanii lawzaaciyu can yaxya عن أبي سلمة قال هو ونافع. قال يحيى بن أبي كثير وحأويري عن أبي هو أبي سلمة يو نافع أبو سلمة ينافع لبضو كورنا عن ابن عمر عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بين النداء والإقامة ركعتين خفيفتين ركعتي الفجر. وبه قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام هو معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني نافع أن ابن عمر حدثه أن حفصة حدثته. مركا رواية مركا حي متابعة التهي أوزاعي وأي هشام بن أبي عبد الله الدستوائي أي أوزاعي متابعي. طيب، كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وبه قال أخبرنا يحيى بن محمد وهو يحيى بن محمد بن سكن القرشي البصري صدوق قال حدثنا محمد بن جهضم وهو الثقفي أبو جعفر البصري خراساني الأصل صدوق قال إسماعيل حدثنا إسماعيل بن جعفر القاري عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الصبح ركعتين. هل كان نوحان هنا عمر بن نافع وكورنا عن أبيه ونافع marka yaxya bnu abi kathiir riwaayaadkiisa naafi uu ka warinayo ee labadii riwaayo uu keenay labaduba ibnu cumar xafsa uu ka warinaya cumar bnu naaficna oo can abiihi naafic can ibni cumara qaal akhbaratnii xafsa wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu cabdillahi bni cabdilxakam qaala akhbaranaa isxaaq bnu lfuraat wahuwa tujiibiy أبو نعيم المصري صدوق فقيه عن يحيى بن أيوب وهو الغافقي المصري صدوق ربما أخطأ قال حدثني يحيى بن سعيد وهو الأنصاري قال أخبرنا نافع عن ابن عمر عن حفصة. هل كان محمد ينوس وكردي يحيى بن سعيد الأنصاري مرك عمر بن نافع يحيى بن سعيد الأنصاري يحيى بن أبي كثير كلهم يروون عن نافع عن ابن عمر عن حفصة. طيب، رواياتكم كرك كتري. طيب، عن حفصة أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نودي بصلاة الصبح سجد سجدتين قبل صلاة الصبح. وبه قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق عن أبي عاصم عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن وهذا مؤذن كآمسه أن يدوم مؤذن كآمسة صلى ركعتين خفيفتين بوتكني الرواية أن يأسكل موسى بن عقبة وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أخبرنا ابن القاسم عن مالك قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة أم المؤمنين أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن مؤذن كادوكا وامص من الأذان أو كامص لصلاة الصبح والدمية وبدأ الصبح صبحين أو صوم وقضى صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة تنصلاة الأقيم رواية أن يا إسكال مدهن إسكال مالك من مالك إسكال لكن مالك رواياته في هذا الحديث جلها ومعظمها وحكدق سجل لبدر رجع وقتي هذا قبل الفجر وبكدق والرواية موضع وكوري وحيد لبدر رجع إنه تكن جري أنت واجب أسبرين مركو وتر كتكذو لبدر رجع فدق أو تكذو أيو لب أو يجيف جيف كويتاس يجيف ككدق عفوا ضج عذو هلك كدق مدن لكن هذا وصح رواية مدن هذا جدده توصلت وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله قال حدثتني أختي حفصة أنه كان يصلي قبل الفجر ركعتين خفيفتين رواية أن يأسكل عبيد الله وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين إذا طلع الفجر لبرق عوت كنا يهدي أو فجر كرشه رواية أن جويرية هاي نامرك جويرية بن أسماء يا رواية إسكاله وحين كورنا عن نافع جويري ونن صار مجا بهيب ولما مجا هوان كنا مرك الله بحكرة وجويرية يا أسماء نافع مرك سيرنا سيدا سوكل وجويرية وكذا عن عبد الله بن عمر عن حفصة وبه قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم وهو أبو الحسن البصري ثقة قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر قال حدثنا شعبة عن زيد بن محمد قال سمعت نافعا عن ابن عمر عن حفصة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين تنوح اسكال زيد بن محمد وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن حفصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نودي لصلاة الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن يقوم إلى الصلاة إن توقع مرك الروايات النافع مرك اللقرب عبد الحميد بن جعفر إن تكالي وحيكالي عن ابن عمر عن حفصة عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم مركا ابن عمر حديث كورنا ابن عمر حفصة كورنا يا صفية ما نافعنا ابن عمر وكورنا يا صفية كورين ماي مركا الرواية ذا هرأي يا وحي خلافة انت هصور رواية ما مدن دم بحديث كان دم بقذال ككين يسقوا صح والرواية ذا يحبنا بكثير عن نافع عن ابن عمر يذا معناها ويوافق الروايات كالدنباء وحكده عن ابن عمر قال حدثتني حفصة بوري لكن مركو ليه كلا الحديثين عندي خطأ حديث كاللبات قف كيسو ماهن إنو كده ابن عمر عن حفصة إنه كدغي ما أها قفكيس وحا أو يهي أرضيغ أو زاعي كورنا شعيب بن إسحاق كدغي وصحيح يحيى واي طيب يحيى بن حمزة نعم يحيى بن حمزة مركا مركا لبدان حديث لغهد لا يؤو كسابسا أو زاعي أرضيغي سكي خلاف كاس نافع ما قصايا كاس وحو قصايا أو زاعي markaasoo kale waxaa la dhihi karaa wajhu lihtilaafi labadan riwaayo fii xadiidi naafic ay ku saabsan yihiin ee calaa naaficin maaha markaas laakiin riwaayaadka khilaafka ka dhexeeyo cabdulxamiid iyo inta kale ka dhexeeyo muxuu noqona isaga alikhtilaafu calaa naafic waay marka alikhtilaafu calaa naaficin ayib قال وروى سالم عن ابن عمر عن حفصة هذا متابعات نافع وليه وقال يا مرك سالم نافع عاصم وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم قال ابن عمر أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين قبل الفجر وذلك بعدما يطلع الفجر ومرك أفجرك ضلنا وبه قال أخبرنا الحسين بن عيسى وهو أبو علي البسطامي القومسي صدوق صاحب حديث قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو هو ابن دينار عن الزهري عن سالم عن أبيه قال أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين أيتكنا وبه قال أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد هو ابن مسلم عن أبي عمرو أبو عمرو الأوزاعي وعبد الرحمن بن عمرو أوزاعي عن يحيى وهو يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الفجر سالم مركو وكبح طبعا روايات كيس طيب الرواية ذا المركو أوزاعي سوى الوليد بن مسلم وكورنا يوكان من حديث عائشة وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام وهو الدستوائي قال حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عائشة سؤالي عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلاة ديسو كسؤالي بالليل أو تكره قالت وحي تركان يصلي 13 ركعة بوتكنه يصلي 8 ركعات سديت ركعة ودكنه ثم يوتر ووترنه ثم يصلي ركعتين أي تكنى وهو جالس فإذا أراد هذو دون أن يركع إنه تكذو قام واستاغى فركع وتكنى ويصلي ركعتين وتكنى بين الأذان والإقامة في صلاة الصبح صلاة الصبح يعني ثم يصلي ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع مركع أو ربا قام فركع وركوعه طيب ولا بدأ فرقة مركع ربا إنه ركوع استاغى وركوعه ويصلي ركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الصبح طيب وبه قال أخبرنا أحمد بن نصر وهو النيسابوري الزاهد ثقة فقيه حافظ قال حدثنا عمرو بن محمد وهو العنقري عمرو بن محمد العنقري أبو سعيد ثقة طيب روى له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة قال حدثنا عثام بن علي قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس طيب مرك عثام بن علي هو الكلابي أبو علي الكوفي صدوق قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحوى يصلي ركعتي الفجر أي تكني إذا سمع الأذان أذانك دوم قلو ويخففهما ونفذ ذينه قال أبو عبد الرحمن هذا حديث منكر وجه نكارتهنا وحأي تهي ابن رجب فتح الباري وكشاقي وحوير نكارته من قبل إسناده وروايات الأعمش عن حبيب فيها منكرات فإن حبيب ابن أبي ثابت إنما يروي هذا الحديث عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده وعثام بن علي إن يغرب عن الأعمش سيقول الافتيس غرائب وأعمش كورية بحديثة ولبا وحديث ابن عباس هذا فيه غرابة أيضا من جهة تفرد عمرو بن محمد وهو العنقري عن عثام هذا مركا غرائب تابا كجرت سيداس مركا نكارة وشيغي حديث ابن عباس مركا سيدا ما عمرو بن محمد كان العنقري متنق حقي سجماعة كخلافته العنقري هو يعني رأوة عمر كان مركا عمرو بن محمد كان جماعة متن حديثك كخلافي الإمام أحمد بن ماجه حديثك يسو صارين عن سفيان بن وكيع ضبراننا معجم الكبير كمن طريق مسدد أي كسو صاري وأبي جعفر العقيلي حاكمنا من طريق أبي الأحوص محمد بن حبان حيان يقول خيرادين حدثنا عثام بن علي عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ركعتين ثم ينصرف فيستاك هبينك ويمرك صلاة الليل ويحلق هذا الله لبدا ركعه صلاة الليل كنت ولبت كذا يبيح جري وسوع ذي سجري دنا لبك الودكنا سيدا سي مركا متن اووريين عمرو بن محمد متن اووريي وحو كدغ ركعتي الفجر طيب مركا نكارد ميش اسو اي مركا ميش اي كجيرت وبه قال اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني سائب بن يزيد ان شريحا الحضرمي ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي اكتيسا لغو شيغي نكابا رسولك أكتيس اللغو حصي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حير النبي قال لا يتوسد القرآن نكاس إن القرآن كبر كذا كجيفته يعني معناه حال لغوضا إن قيام الليل بضان وآي قرآن كنت كذا كسو جيدو قرآن كان نسكا جيفته ماها لا يتوسد القرآن طيب حديث كان مركا طبعا مركا دباب كي يترجم هذا على أقل ما لها لكن قيام الليل يؤمن كساب سيئه من كان مركا ومن قبي أتهي شريح الحضرمي قال باب من كان له صلاة بالليل قفكها بينك صلاة أي أصغنات وصلاة كان جري فيغلبه عليها النوم هردد أي أغاد كانش محوص مين يا وبيه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا عن رجل حكوري عنده رضا أكتي سكأها رضا أي مرضيا رضا أي مرضي كل غير لي طيب أخبره عشاقين كأن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ قف مجر تكون له صلاة أي وهانيس بالليل هبين فغلبه عليها نوم هرداء وقعت كانيس إلا كتب الله له أجر صلاته إلا الله أقرى صلاتي سأجر كذا وكان نومه هردذي سنة صدقة عليه صدقي كركي سكو أهانيس طيب هل كان مركا نينكي مبهم بوكاد ديجي qaala baabu ismi rajuli rida, ninkii uu lahaa rajulun ridan, yani wuxuu ka wariyey saciid ibnu jubayr can rajulin cindahu ridan, uu yiri ay mardiyunka, ninkaa magaciisa mubhamkii marka ayuu magac sheegaya. وبه قال أخبرنا أبو داود وهو سليمان بن صيف قال حدثنا محمد بن سليمان وهو أبو عبد الله الحراني المعروف ببومة يلون النساء بومة نساء بأور يبس تقريب التهذيب طبعا عوامة يذو حيقوريسا رمزي أو قد يقاف ninkan markuu tarjamay qaaf buu ramsi uga dhigay qaaf waa ibnu maaja. Ibnu maajana ninkan aslan maba ka warinin tahdiibulkamaalka mizi siin ayuu tarjamo uga dhigay. Marka dambe aakhirkana wuxuu ku yiri rawaa lahu nasaa'iyu, nasaa'i un baa u wariyey marka. Qaala xadathanaa abuu jacfarin araaziyu wahuwa ciisa bnu maahaan can muxamed ibn lmunkadir can saciid ibni jubayrin can ilaswad ibni yaziid, ninkii marka magaciisa waa ka. can caaishata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sal slama man kaanat lahu salaatun, qofkay salaad u ahaato, sallaahaa min alleyli uu tukanayo, fanaama canhaa ka seexday, kaana dalika sadaqatan, kaagaasi sadaqo u ahaanayaa, tasadaq allahu caza wajala calayhi, alla uu ku sadaqaystay, wakutiba lahu ajru salaatihina, waa loo qoraa. وبه قال أخبرنا أحمد بن نصر قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه. حديث كان دنبنا محوك يعني مركة أبو جعفر لفتي سأل يسكو خلاف سنيه أو يعني محمد بن سليمان نوحو قوريي وحو لحق ليي سعيد بن جبير يا عائشة دحذودة الأسود بن يزيد أيو لحق لي يحيى بن أبي بكير الرواية دي سمركو كورنا يا أبي جعفر الرازي سعيد يا عائشة عدنا ومرد حيسين لا مبهم ننأه ولا نن مسمى أهو لما قعابين مدنا ومرد حيسين وبل وحوير عن سعيد بن جبير عن عائشة marka soo abu jacfar marka waa meeshaan marka ikhtilaafun calaa abi jacfar aba ka jira laftiisa, abu jacfarkiina waa daciif laftiisa. qaala abu cabdiraxmaan alimaamu nasaa'i waxa uu yidhi abu jacfarin araaziyu laysa bilqawiyi fi lxadiidi, xadiidka kuma xoog badna oo nin marka dacfi baa isna ku jiro, isagoo marka dacfi ku jiray ayaa haddana aan laga dabdininba oo laysku khilaafay. ayb qaala baabu man ataa firaashahu, qofkii firaashkiisa yimaado, wahuwa yanwi lqiyaama, isagoo qiyaamuleyl niyeysan, fanaama ee iska seexday hurda la tagtay. wabihi qaala akhbaranaa haruunu bnu cabdillaahi qaala xadaanaa xuseynu bnu caliyin can zaa'idata can sulayman can xabiibi bni abi thaabitin can cabdata bni abi lubaabata can suweyd bni ghafala can abi dardaa yablugu bihi nabiya sal lla slama qaala man ataa firaashahu, qofkii firaashkiisa yimaado, wahuwa yanwii isagoo niyeysanayo, an yaquuma inuu istaago, oo qiyaamu yusallii min alleyli uu ka tukado, faqalabathu caynuhu ishiisa ay ka adkaato, xataa asbaxa ilaa uu ka waaberi galo, kutiba lahumaa nawaa, wixii uu niyeystaa loo qoraa, wakaana nawmuhuna sadaqatan calayhi min rabbihi caza wajal, hurdadiisuna waxay noqonay sadaqo xagga rabbi uga ahaatay looga sadaqaysto. khaalafahu sufyaan, sufyaan ayaa khilaafay. ayib marka sufyaan yow khilaafayaa marka wuxuu khilaafayaa xabiib ibnu abi thaabit, sufyaanu thawri xabiib ibni abi thaabit buu khilaafayaa. wabihi qaala akhbaranaa suweyd ibnu nasrin qaala xadathanaa akhbaranaa cabdullaahi huwa ibnu lmubaarak can sufyaan athawriy can cabdata qaala samictu suweyda bna ghafala can abi dharin wa abi dardaa mawquufan. marka wajhu lkhilaafku marka waa maxay? waxaa iskhilaafsan waqfi iyo rafci, oo ninkii cabd xabiib ibnu abi thaabitna xadiidka wuxuu ka dhigay marfuuc يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ومن صيغ المرفوع من صيغ الرفع سفيان موقوف بوكدغ. طيب باب كم يصلي امسو تكنيا عدينتي سباب كيسي ويمن نام قفك سيحضي عن صلاة صلاة كسيحضي أو منعه وجع أم حنون أو كعلي ما يقول تكنا. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي من الليل وهو هادي بينك أوننك تكنن منعه من ذلك نوم هردؤك أي كعلسه أو وجع أم حنون صلى من النهار ما لنت أيكت كان أي حق إذا ثنتي عشرة ركعة لبيت من ركعة مرة وقفك دوردي النبي قال لبيت كوي تمن ركعة ها هديها بينك أي لافتو أي أولافتو هردؤ أما يعني حنون يوحل مدأة لبيت من ما لنت كد كان أي أنت أولي بالجارين ظهرك. هذا الرواية وحي لهذا هي صلى من النهار. طيب رواية كلام مركز آيات المام الدونتن. طيب فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر رواية باب كسوس قف كي مركة وردي يسي سمايو انت قل حيث صلاة الصبح كدب إلى الظهر كي مركة انت قل حيث وقبل الزوال انت الظهر لقارنا لقوضها waqtiga ayuu marka uu tukanaya wuxuu ka dhigaa 12 laakiin meeshaas marka culimada qaar waxay ka qaateen watarka inaan la qaleynin salaada watarka iyada inaynan qalad gelinin waayo duu qaleeylahay 12 uu tukalahay 12 waa shafci. Tayib babun متى يقضي من نام عن حزبه من الليل قرم قلينا يا قفك كسيحظ عبادتي أقارك أهيدي أحدد نيدي أقدر نيدي يعني أسمين جري قفك كهرد من الليل هبينك. وبه قال قرم قلينا يا وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان عن يونس عن ابن شهاب أن سائب بن يزيد وعبيد الله أخبراه أن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام قفك سيحضو عن حزبه كسيحضو أو عن شيء ومنه كم إذا حزب كيسة فقرأه أقريو فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر إن تقول حيث كتب له والله قرأ كأنما قرأه من الليل إن وهبينك أقريو قال. وبه قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من نام عن حزبه أو قال جزئه من الليل جزء حزبنا قيبت عبادة لك وضع هذا القرآن أخر سكيسكيلية لك موضع يعني صلاة دين وكجرتها فقرأه أخري ما فيما بين صلاة الصبح إلى صلاة الظهر أخري فكانما قرأه من الليل سوى بينك أخري لم يتأكل. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن ما أمرك هبينك أخري حق ثوابته كلم التهي وإلا حق حقيق ذو مركض مالين تدكتو وقضاء هبينك ووقتك بعد جوكتاي وأداء. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن داود بن حسين عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال من فاته حزبه من الليل قفك كتغي فقرأه حين تزول شمس مركا يقرح الزول سأقريه إلى صلاة الظهر إلى الظهر. طيب فإنه لم يفته كمتغين أو كأنه أدركه وأسوى سوغاري لم يتهي مرك إلى صلاة الظهر وحلوج إذا إلى دخول وقت صلاة الظهر أنت صلاة الظهر وقت وكجلاي. طيب رواه حميد بن عبد الرحمن موقوفا حديث كان حميد بن عبد الرحمن وحوريه إساقه أو موقوفة به قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن قال من فاته ورده من الليل فليقرأه في صلاة هكو أقرأ قبل ظهر كهر فإنها تعدل صلاة الليل بي أنت مركم موقوف عليه سكوان. هذا آخره والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.